ميوزك برودكشن. الليله الكبيره يا عمي والفرح اللي جاب خلينا الموالد يا ابو يفضل كل سنه انا عاش على المزيكا صاحبي وغير الكفاله. الليله الكبيره دي يا شاري كل ناسه قصيده الف سلام و100 تحيه يا معلمين يا صنايعيه. طب اي واحد في المجال يصحى لينا يفوق شويه يصحى لينا يفوق شويه هتفر قاعدكم بلا والدنيا متشمله اللي قلبه قد ودا واللي شاف يحكي الحكايه واللي خاف وقف وهدا انت ايه جابك معايا انت ايه جابك معايا قربت على ما تقولش لا عالمزيكا الراسي لا قربت على وخد سلام اصل الكلام بيجيب كلام يا عم يا مراكبي يا بشرى مفروض خدنا معاك يا عمي وصلنا على الحدود انا نفسي افرح نفسي وعيش يوم مظبوط ده صعب تعيش الطيب في دنيا فيها سود يا نايم اصحى وسيب نومك وعدلك شق هدومك سحر المزيكا هينسيك جرحك ووجعك وهمومك ارفع ايدك سقفه بقوه الدبره قلبت على نواه هنا الكلام كله قلاده على نار هاديه بيتسوى تسمع للسقفة والصدى زي التعبان هتتلوى تسمع للسقفة والصدى زي التعبان هتتلوى هناخد ثانية من وقتك ابراج الحظ شوف بختك برج الاسد هنا في الطالع رقصوا يابا خربوا الشارع برج السرطان كان فرحان معانا يا ناس في المهرجان برج الامل عنده الامل ومحدش عمل له العمل احمد بيرقص مع مينا والكل فرحان وسطينا احمد بيرقص مع مينا والكل فرحان وسطينا اسكندراني مع قراوي دجال بيرقص مع الليلة مولد زحمة ناس كتيرة واللمة الحلوة متسيرة الليلة مولد زحمة ناس كتيرة واللمة الحلوة متسيرة وهسيرة بسيرة بألف سيرة وهنتدارش مية مساء على ناسنا الجميلة والصحبة الحلوة الطويلة مية مساء على ناسنا الجميلة والصحبة الحلوة الطويلة تعال عندي خد لك تأشيرة واوعى تطنش يا برج يا ابو الحمام يا ابو الحمام مزين اصحى لنا ووعدنا فرحة شي يجنن كلام الناس ملامي يا ناس يا هو يا حني تعال عندي الليلة يا صاحبي وقعد فنن المزيكا بتزبط وتخبط الاسود يرقص والابيض والطيب عمره ما يتكبر اتنططني بسرعة قبل ما براد الحب زميل الحنية بني الكلام في الاغنية رأس السعيدي والبورسعيدي وابن البلد ابو جلابية هي طلبت كده ما عندناش مشكلة هي طلبت كده ما عندناش مشكلة عالدكة والبيزة حير وطويل على كتفه شال قصير عالدكة والبيزة حير وطويل على كتفه شال قصير وعملنا الدايرة تنططه ومحدش على حد اتغير فهم زميلك او قوله المهرجان جمع كله لما احنا نحضر ونغني يتحركوا من اللي تشلوا يتحركوا من اللي تشلوا انزب everybody Production.